تهنئة بالنجاح في تجربة تفجير رأس نووي التي أظهرت بقوة مرة أخرى القدرة الوطنية لكوريا سونغون. أقامة جمعية منطقة يانبين للجمعية العامة للكوريين في الصين وفروعها ونادراتها لجمعية شباب الكوريين في الصين حفلة احتفالية في مدينة يانجي بمقاطعة جيلين الصينية يعمى 17 من هذا الشهر.